نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من النار. نبدأ إن شاء الله نستأنف هذه الدروس التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إكمالها وأن ينفعنا بها وينفعكم وينفع عامة المسلمين. كنا قد وصلنا في الشرح المرتقى إلى الدرس 20 وفي مبحث الأدلة وصلنا إلى قول النووي رحمه الله ونقله تواترا إلينا بالخط واستعماله لدينا بمقرأ المدينة المشهور وما يضاهيه من المأثور وصحة النقل بوصف المصحف واللغة الشرط بكل الأحرف ذاك مقطوع على مغيبه وتقتضى الأحكام من تطلبه انعقد الإجماع أن الجاحد له من الكفار قولا واحدا وغيره ينسب للشذوذ والحكم منه ليس بالمأخوذ ولا يجوز بعد أن يقرأ به وليس مقطوعا على مغيبه كفر عندهم من قد وقع منه له جحد وبئس ما صنع. ومذهب القراء بهذه المسألة أقعد في الأمر كذا في البسملة وللوصول حظه الأخذ بما منه استمر علمه مسلما فالحق أن لا يكذب الرواة في نقلهم لأنهم ثقات. وهو لدى النعمان في عداد ما قد أتى بخبر الآحاد ومالك اعتداده به وإن أبيات امتداد للأبيات التي شرحناها في الدرس الماضي والتي تحدث فيها الناظم رحمه الله عن القرآن فعرف القرآن ما قلت بدأ النعم رحمه الله بغص الأدلة وبدأها بأصل الأدلة وهو القرآن فقال أصل الأدلة القرآن أصل الأدلة القرآن ما كتب في المصحف الذي اتباعه يكتب أنزله سبحانه على النبي وقال فيه بلسان عربي. واستدرك الناظم في كون القرآن مثلا بلسان عربي ذكر أن القرآن فيه ما في اللسان العربي من الأساليب وعدد بعض الأساليب مما قال وهذا امتداد لتعريفه القيم المنقول بالتواتر المرسوم في المصاحف بذكر شروط القرآنية أو شروط القراءة المقبولة لهذه الأبيات التي الآن قالوا من شرطه حتى يكون قرآنا أن ينقل متواترا إلينا. وهذا التواتر معناه عند القراء عند علماء القراءة يعرف قليلا عند علماء عنه عند علماء الوصول وعلماء الحديث فإن المتواتر من القراءة عند علماء القرآن هو ما توفرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول موافقته لمصحف عثمان في أحد المصاحف التي ابتعث بها عثمان إلى الأمصار فإذا وافق أحد تلك المصاحف في الرسم وهو المعبر عنه هنا بالخط لقد تحقق الشرط الأساسي في قرآنيته. والأمر الثاني أن يكون قولا بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي فقط صحة السند حتى يصحبها أن لا يطعن فيها. طعن في هذه القراءة بشذوذ ولا ضعف، وأن لا تنقل كمك للغة العربية ولو بوجه. إذا توفرت في هذه الشروط فإنه يكون متواترا للقراء. وعلى ما عبر عنه ابن الجزري رحمه الله بقوله وكل ما وافق وجه النحو وكان الرسم احتماري وهو القرآن، فهذه الأركان، هذه هي الأركان الثلاثة التي تكون بها القراءة متواترة. فإذا اعتبرنا التواتر هو ما استجمع هذه الشروط هذه التي بين أيدينا، توافع من احسن بها عظيم رحمه الله المتواتر كما قال واستعماله لدينا بمقرأ المدينة المشهور، ويقصد مقرأ الإمام نافع، وما يضاهيه من المأذور كبقية قراء السبعة، قراءة ابن عامر أو قراءة ابن عامر بن علاء أو قراءة حمزة أو قراءة الكسائي أو قراءة عاصم أو قراءة ابن كثير أو حتى غير السبعة، فقراءة الأئمة الثلاثة كذلك مستحقة لهذه الشروط الثلاثة، فهي ملحقة بالتواتر على الصحيح. لكن هذا التواتر بهذا المعنى، أما التواتر بمعناه الأصولي أو الاصطلاحي الذي عند علماء الأصول وعلماء المصطلح، فالتحقيق كما رجع إليه ابن الجزري بالنشر ونقله عن غير واحد من القراء كمكي بن أبي طالب والمهدوي وغيرهم، هو أن هذه القراءات التي بيننا لم متواترة من القراء الذين أخيت عنهم، لأنها لم تستجمع شروط التواتر المذكور، فلم ينقل كل حرف من هذه الحروف لكل طبقة من الطبقات بعدد يستحيل تواتر مع الكلمة عن مهده إلى مستهى. هذا لم يحصل على الأقل بالنسبة للرسائل المعروفة بين، وإن كان حصل في كل طبقة أن الراوية في كل منطقة من المناطق سواء في مكة أو في المدينة أو في العراق أو في الشام كان هناك قراء وافقوه في نروياته بحيث يشهد عنه فيما ينكره، مما يجعل كل هذه الروايات الحقة راجعة إلى التواتر بذلك المعنى. ولكن التواتر الذي تجمعت على الحقيقة إنما هو التواتر بهذا المعنى الذي عند القراء. ولذلك نص غير واحد من العلماء منهم الطوفي ومنهم الشوكاني وغيرهم على أن هذه القراءات غير متواترة بذلك المعنى، وإن كانت متواترة بمعنى أنها مقطوع بها، إلا أن هذا التواتر إنما هو اصطلاح حادث، والمهم أن يحصل قطع أن هذا أن هذه القراءة صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حاصل، لأن الرسم نفسه متواتر والرواية صحيحة. فإذا كانت الرواية صحيحة والنقل متواترا رجع كل ذلك إلى التواتر. فالحق هذه القراءات السبع التي عندنا متواترة. على كل حال كل ما استجمع هذه الشروط فهو متواتر سواء كان من ضمن هذه القراءات السبع أو العشر أو لم يكن منها، كما أن أي حرف داخل هذه القراءات لم يستجمع هذه الشروط فإنه لا يعد متواترا. هذا بالنسبة للقراءة، أما القرآن فهو متواتر والقرآن حقيقة غير القراءة، القرآن متواتر، والقدر المجمع والقدر الذي اتفق عليه القراء كذلك متواتر بذلك المعنى الذي عند علماء الأصول. وقد ذهب كثير من علماء الأصول إلى أن هذه القراءة السبعة متواترة بذلك المعنى الأصولي، ومنهم من عد العشرة كابن السكي، والسكي نفسه عدها متواترة بذلك المعنى الأصولي. عد القراءة السبع بل والعشر متواترة بذلك المعنى الأصولي، ولكن علماء القراءة كما قال ابن عاصم أقعد بها وهو أعلم. فسلاحهم في التواتر أن يستجمع هذه الشروط، فقد استجمعت القراءة السبع بل واستجمعت العشر على الصحيح. فإذا تواترت القراءة بهذا المعنى المذكور عند علماء القراءة فإنها تكون مقطوعة على ما تضمنته من الغيب فيؤمن به الإنسان إيمانا جازما، ويقتضي كذلك العمل بما فيها من أحكام، فتؤخذ الأحكام وتتطلب من ذلك الحرف الذي نقل بالتواتر. وهذا معنى قول الناظم مقطوع، أي هذا الذي روي بالتواتر النقل المتواتر موطن على مغيب، تؤخذ الأحكام وتطلب من تطلبه أي من تتبعه تؤخذ الأحكام. وكذلك يكفر من أنكره بالإجماع عليه. وأما المتواتر بمعنى الاصطلاح عند الأصوليين فهذا إذا تحقق أنه لا يشترط فيه موافقة الخط ولا موافقة العواطفية في نفسه. قال وياك أي الذي استجمع من الشروط نقل على مغيبه، وتقتضى الأحكام من تطلبه، وانعقد الإجماع أن يرجع. قال غير واحد من العلماء منهم ابن عبد البر وغيره الإجماع، ومنهم مكي بن أبي طالب، أن الجاحد لما توفرت فيه هذه الشروط فإنه كافر، بخلاف من أنكر ما اختل فيه شرط من هذه الشروط أو الشرطان أو اختلت كل شروط فيه فإنه متفاوت كما سنذكره. فقد رأى مكي بن أبي طالب نقلها عنه السيوطي في الإتقان أنه قال ما روي في القرآن على ثلاثة أقسام: قسم يقرأ به ويكسر جاحده كان والثقات ووقع العربية وخط المصحف. القسم الأول المعبر عنه هنا بقوله وياك مقطوع على مغيب تقتضى الأحكام من تطلب، وانعقد الإجماع أن الجاحد له من الكفار قولا واحد. اسم المصحف مثلا، فهذا لا يقطع به كما يقطع بالقرآن متواتر، ولا يكفر من أنكره، ولكن بئس ما صنع من ذلك، وقد يفسر. ويعلل به ويستفاد منه، ولذلك استفاد العلماء في كثير من الأحيان للقراءات الشاذة التي لم تستجمع الشروط الثلاثة ولكنها صحيح نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من ذهب إلى أنها حجة، وأنها وإلا الضان إلا أنها يثبت لها ما لخبيعات، وهذا مذهب أبي حنيفة والجمهور. وخالف الشافعي رحمه الله الله تعالى فلم يره، وهذا فمالك كذلك فلم يره حجة إلا أنه نقلت عنه فروع ليس له بها حجة إلا القراءات التي لم تستجمع هذه الشروط، فلذلك خرج بعض أصحابه رواية، خرج بعض أصحابه قولا لا في مذهب مالك بأن مذهبه القول حجية القراءة الشاذة التي صح نقلها ووافقت العربية بوجه ولكنها لم توافق رسم المقرأ. ومن هذا النوع القراءات التي يذكر بها التفسير قول السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، يوافق رسم المصحف ولكنه صح استنادا عن ابن مسعود وغير ذلك، وصح عنه ذلك تقييد الأيام بالتتابع في كسارة اليمين صيام ثلاث أيام متتابعات احتج به من يرى وجوب التتابع. نعم صيام ثلاث أيام متتابعات، هذا النوع لا يوافق رسم المصحف ولكنه صح الله عليك. هل تسمعون الآن شيء؟ هل تسمعون جيدا؟ نعم. السنة. كيف الآن؟ لأن الجهة التي أتي فيها واضح انقطعت فيها الشبكة ضعيفة. خلاص رجعتنا. المستعان ما أدري أين وصلنا، ما أدري أين وصلنا يا شباب، أين انقطع عنكم الخط عند أي كلمة؟ آخر كلمة تسمعونها. ذاتكم الكثير إذا ذكرنا أن الإمام زكي بن أبي طالب قسم القراءة إلى ثلاثة أقسام، كان قسم يقرأ به ويكفر جاحده وهو ما نقل قطعته ووافق العربية وخط خط المختصر، وهذا هو القسم المتواتر الذي مر معنا في إشارة إليه الناظم الأبيات الأولى، الأبيات الأربعة الأولى أو الخمسة الأولى ونقله تواترا بنقراء المدينة وصحة النقل والقدر. وأما القسم الذي أشار إلى قوله وغيره أي غير المتواتر ينسب للشذوذ أي يسمى قراءة شاذة، والحكم من سبيل المأخوذ أي ولا تؤخذ منه الأحكام، ولا يجوز أن يقرأ بالصلاة وليس مقطوعا على وما فيه ليس مقطوعا بمغيبه كانونا عند الجمهور، وجاحده ومنكره لا يكفر وإن كان بئس ما صنع. هذا هو النوع الثاني، فقال فيه مكي رحمه الله وقسم صح عن العربية وخالف لفظه الخط فيقبل ولا يقرأ به لأمرين، مخالفته أمرين أي مخالفته لما أجمع عليه وأنه الذي خذ الآحاد ولا يثبت به القرآن ولا يسترجع، ولبئس ما صنع إذا جحد. وكان الناظم رحمه الله نظم إدارة مكي بقريب من ألفاظها، ولا يجوز بعد أن يقرأ به وليس مقطوعا على مغيبه، ولم يكفر عنده من قد وقع منه له جحده، لمن جحد الشاذة فإنه لا ينكر عليه وإن كان ما صنعه مذموم وليس ما صنع. ثم خرج الناظم رحمه الله من الخلاف الواقع السوريين على رأسهم ابن الحاجب ومن نحى نحوه في دعوة التواتر في القراءات بالمعنى الأصولي، وبين القراء الذين يشترطون التواتر ولكنه بهذا المعنى الآخر، قال إن مذهب القراء في هذه المسألة أقعد، وينبغي أن يسألوا عما هو متواتر عما ليس بمتواتر، فهم الذين يقدرون ذلك وهم أهل الفن وأهل العلم به، وحظ الأصوليين أن يتلقوا منهم ما عندهم مسلمين له قولهم، لأن كل فن إنما يؤخذ عن أهله، وهذا مصداق من المؤلف رحمه الله وعرفان بأن أهل مكة أدرى بشعابها وبأن أهل كل فن أدرى بأغواله، فينبغي لبقية أهل الفنون أن يقلد وأن يسألوهم عنها. قال ومذهب القراء بهذه المسألة أقعدوا، إذا هم نعرف عنهم المتواترة فما دام السبعة عندهم بل والعشرة متواترة ومعنى التواتر عندهم هو هذا فينبغي أن نقلده فيما ذهبوا إليه. وأشعل الخلاف الواقع في البسملة، هل هي آية من الفاتحة أم هي آية من كل سورة بدأت بها إلا سورة التوبة، كل سورة إلا سورة التوبة، أم هي مع إجماعهم على أنها آية أو جزء من آية في سورة النمل، لكن مختلف هل هي آية فاتحة أو جزء من آية، أم هي آية من القرآن في كل سورة كانت فيها. هذا الشافعي رحمه الله إلى أنها آية من الفاتحة بل وبل القرآن، ومنهم من ذهب إلى أنها آية من الفاتحة فقط، ومنهم من ذهب إلى أنها آية ليست بآية إلا من سورة النمل. فالإمام والله يخرج من هذا الخلاف لعيون الفقهاء الذين يعرفوا البسملة وقراءتها وهل تقرأ مع الفاتحة مع كل سورة أو لا تقرأ وغير ذلك، يريدونهم من كل هؤلاء أن يفرضوا يدهم التي يتبعوا فيها القراءة، لمن تواترت في قراءته قرأ بها بغض النظر عن كونه شافعيا أو مالكيا أو حنبليا أو شافعيا، بل ينظر إلى القراءة التي يقرأ بها. فقد قال بعضهم إن الشافعية كان يقرأ بقراءة ابن كثير وهي متواترة فيها مع كل سورة، فهذا الذي جعله يقرأ بها. على كل حال فالإمام ابن عمر والقرطبي وغيره ذهبوا إلى أن مسألة البسملة ينبغي أن يكون الحكم في هذه القراءة، لمن قرأ بقراءة تواترت فيها البسملة قرأ بها، ومن لم تكن قراءته متواترة فيها البسملة لا يقرأ بها. واحتج القائلون بأنها آية من كل سورة لأنها رسمت في جميع المصاحف مع عنايتهم بأن لا يضعوا في القرآن شيئا ليس منه، فلم يضعوا شيئا آخر، لم يضعوا الأرباع ولا الأزمان ولم يضعوا الأوقاف ولا شيء من ذلك حتى لا يختلط بالقرآن، فما داموا قد وضعوا البسملة مع تحفظ فيدل على أنها آية من كل سورة. ويذهب المانعون إلى أنه لأن مجرد الخلاف في كونها بس من القرآن دليل على كونها ليست منه، لأنه لا يوجد هناك خلاف في أي آية من القرآن، واتفق الجميع على اتفق الجميع على أنه لا يكفر من قال بقرآنية البسملة كما لا يكفر من أنكر قرآنيتها. ومذهب القراء بهذه البسملة أقعدوا في الأمر كذا، في هذه المسألة أقعدوا في الأمر كلاف البسملة، أي أنه أرجحه. وللأصول عالم الأصول حظه الأخذ لما منه استمر علمه مسلما، أي لما استمر علمه مسلما عند القراء ما استمر مسلما عند القراء حظه أن يأخذه منهم مقلدا لهم ومتبعا لهم. ويؤيد ذلك أن القراء صححوا الرواية الرواة النقلة الثقات يعني تصديق الراوي فيما نقله، فالحق أن لا يكذب الرواة في نقرهم لأنهم ثقات، فهذا فيه انتصار من النعم رحمه الله لمن يرى حجية القراءة الشاذة بهذا المعنى للشذوذ، إلا شرط واحد وهو عدم موافقة، وهي القراءة التي صح سندها موافقة العربية. هذه القراءة نقلها رواة ثقات والأصل والحق أن لا يكذب الرواة بنقلهم لأنهم ثقات. مذهب أبي حنيفة وواثق خير صنيع مالك كما شاء كما خرجه بعض أصحابه في وهو لدى النعماني في أبو حنيفة في عداد ما قد أتى في خضر الأحادي، لأن النعمان يرى حجية القراءة الشاذ التي بهذا المعنى للشذوذي فهي عنده من قبيل رواية سنة الأحادي يجب العمل بها تفيد الظن الراجحة ولكنها لا يقطع بها ولا يكفر من كرها. ومالك ظاهر اعتداده به ينصح به استشهاده، فإنه يرى بعمال قراءة ابن مسعود السابق والسابقة فقطعوا أيمانهما، مع أن المنقول عنه هو عدم جواز قراءة بها، لكنه يقضي احتجاج بها. وهذا ما أراد الناظم رحمه الله بيانه، أن رواية المخرجة على مالك بخلال فروع المروية عنه تدل على قراءته وعمله بها وأخذه بالأحكام منها، فهي لا يقرأ بها عند أحد منهم في خلحة. هذا باختصار ما يحضرني بها المعنى، فأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وأجل السورة القادمة إن شاء الله سنقرأ باب المحكم المتشابه إن تيسرنا أن نجد عليه زدنا. والآن نفرغ لما لتنظيم ما أردنا تنظيمه من شأن الغرفة والموقع ومحاولة النهوض به في المرحلة لما حتى نتدارك ما حصل من نقص وفتور في المرحلة الماضية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وليتفضلوا بأسئلتكم قبل أن نشرع في المشاورات التي أجمعنا. بارك الله فيكم. كأنكم عدوتم بالإمام الشافعي بأنه لا يأخذ بالقراءة الشاذة، والمعروف عنه أنه أخذ بقراءة بحديثة أنه كان فيما أنه في القرآن خمس رضعات معلومات يحرن ثم نسخ، هل هذا صحيح؟ هل الشيخ هنا؟ السلام عليكم. أرجوني إلى أخي بنات نعيد السؤال اللي أسمعه، لأني لم أسمع إلا نهاية بجهاز أخي زعفري. قلت عذبتم للإمام الشافعي أنه لا يأخذ بقراءة الشاذة، لهذه هو قراءة التي جاءت من الأحاد، ولم يقل نقل متواترا. والمعروف عنه أنه أخذ برواية عائشة رضي الله عنها أنه كان فيما أنزل من القرآن 5 رباعات معلومات يحرم ثم مستثنى. فما هو الجواب؟ نعم، الحديث كان فيما أنزل القرآن 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. نعم أخي الكريم، هذا شاهد وهذا هو المقول عن مالك، لكن هناك من ذي المواضع نقل عن الشافعي في غير ما موضع نقل عن مالك بعض الفروع التي احتج بها لقراءة الشافعي. من علماء من جعلها رواية مخرجة من مال الشافعي أو الإمام مالك أنهما يريان القراءة بها. ومنهم من غلب أن مذهبهما خلاف ذلك، و أنه قد يعمل بمقتضاها لمعنى آخر من المعاني، كما أن من العلماء من ذهب إلى أن مذهبهما هو الأخذ بالقراءة الشاذة، وأن المواضع التي لا يعمل فيها القراءة الشاذة إنما ابن اعترض ذلك بقيام مقتضٍ أو بقيام الذي نجح عند منها. وعلى كل حال مذهب الجمهور يظهر سواء ما كان صريحا أو كان مخرجا للروايات، مذهب الجمهور هو الأخذ بها على أساس أنها غير يدل عليه فروع ما يقل الثلاثة والأربعة. السلام عليكم شيخنا. يعني الذي يشكل علي أنه هؤلاء العلماء والأئمة الذين يأخذون بخبر الأحاد في نفس الوقت مثلا نقل عنهم أنهم لا يأخذون بهذه القراءات لكونها من أخبار الأحاد، فهل لأن هل وهم لا يقرؤون بها قطعا ولا يأخذون بالأحكام يعني بالأحكام التي دلت عليها، فهل نفهم من ذلك أنهم يضعفون هذه يعني لا يرون ثبوتها، وأن القرينة عندهم مثلا هي مخالفة الرسم وغير ذلك يعني؟ جزاكم الله. أولا شيخ، أنا سمعت أحد المشايخ يقول أن بعضهم هو كان يرى ذلك أنها رواية تفسيرية وليست قراءة القرآن، الله أعلم. يعني كقول الصحابي، يعني هذا الذي سمعته من أحد المشايخ أنه يعتبرونها كقول الصحابي، يعني هذا التفسير من ابن مسعود وليس القراءة، فما رأيكم؟ أخي الكريم، مثل من ذهب إلى حجيته القراءة الشاذة من العلماء قال إن هذه منزلة إنها وإن لم يثبت تثبت صحيتها إلا أنها لا شك هذا تنقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا يمكن أن تعد كخبر الأحاد وتستنبط منها. من ذهب إلى أنها ليست بحجة فقال إنها وإن ثبت كونها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها لأن الذي رواها على صفة أنها قرآن ولم يروي أنها حديث، لما استفت عنها الصفة التي رويت على أساسها فإنها لا تكون مشكلة. وأن ما أشرت إليه من كونها تعد خبرا قول صحابي وأنها تعتبر سنة موقوفة، فهذا إنما يمكن في نوع واحد من هذه القراءات وهو ما كان منها تفسيريا كقراءة وله إخوة لأمي، فقراءة مثلا صلاة الوسطى وصلاة العصر وكاكلات إنه هو تفسير. أما ما كان منه زائدا على التفسير يعني كأغلب هذه القراءات إنه فيه حكم زائد وليس متفسير أو فيه بيان ما في قراءة متابعات، فهذا لا يمكن أن يعد موقوفا، بل لا يمكن إلا أن يقال إنه نعم كان وراءه ملك ظالم أي تفسيرية، أو كان وراءه ملك يأخذ كل سفينة صالحة هذا تفسير، لكن هذه التفسيرية يمكن أن يقال فيها أنها موقوفة، وهو أحيانا حتى ليست موقوفة أحيانا مقطوعة يعني أن بعض التابعين روي عنه شيء من ذلك، لكن التي ليست تفسيرية لا يمكن أن يقال أنها موقوفة، إما أن يقال أنها حجة أو يقال أنها ليست حجة فقط. ما الذي سأل عن الصواب في المشروع؟ أظن أن قول أن هذا القول الذي أبي بن عاف قول جيد، فمن قرأ بقراءة ينبغي أن تقرأ في الفاتحة، وأن ما سوى الفاتحة من السور فينظر إلى القراءة، فمن تواترت شقراء كان يقرأ بقراءة متواترة فيها يقرأ، ومن ليس متواترة بقراءته فله أن يتركها الله. شيخنا بالنسبة لسائلة البسملة،